ال 15 مليون اللي هجروا وتنزحوا، فهدول بعتقد يعني ما راح يبقى منهم مليون مليون مصبر، ناس راح ترجع. والاعظم منها من هيك انه نحن دخلنا على مناطق عسكريه وناس ما نزحت منها، ناس نزحت اليها، ما حد طلع منها، واحد ما طلع، لا مسلم لا مسيحي لا كردي لا علوي لا ولا اي حدا ولا درزي، ناس بيت بمناطقها. فالمعركه فيها عنوان رحمه كان، والناس عم تجمع بعضها. فشو الناس ما بدها تفرح يعني؟ كيف ما بيفرح يعني؟ يعني مره كان في جماعه المنظمات في ادلب، وناس كانت تطالبنا بالعملية الإعمار والبناء في إدلب، وإدلب تلتها تقريبا عايش بالمخيمات، وتلتها مستأجر بالبيوت يعني أجار هو مو من أبنائهم، وتلتها من سكان الحقيقيين.